قدرت أدركنا لنصون أمانتنا في القلب يا رب يا رب يا رب القدرت أدركنا لنصون بأمانتنا صدق القرب يا رب يا رب لنقيم الحق لنقيم الحق بميزان عدل ونصحح فيه الدرب لنطابق قولا في فعل لنطابق قولا في فعل امنحنا القدرة يا رب يا رب يا رب لنعيد إلى القلب الحب إمنحنا القدرة يا رب.